السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء في مجلس من مجالس العلم والإيمان، وفي روضة من رياض الجنان، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والشكر كذلك موصول للإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم أخونا وحبيبنا الشيخ حمد الكوس، على هذه الجهود المتواصلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلكل من ساهم في إقامة هذا الملتقى من وزارة الأوقاف، وجهود من قبل المصلين وإمام المسجد ومؤذنه وغيرهم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهكم، أن يبيض وجوهكم، وأن ينظرها في ذلك اليوم العظيم نظير ما قمتم بواجب النصرة والبيان والدفاع والذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نقف وقفات موجزة مع سيرة الحبيبة حبيبة حبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أيها الإخوة أن الإنسان يحتاج إلى دروس متواصلة وإلى ملتقيات متعددة عندما يريد أن يتكلم عن سيرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فمن الصعوبة بمكان أن يتكلم الإنسان أو أن يختزل الكلام عن هذه المرأة العظيمة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات في دقائق معدودة، ولكن سنقف وقفات يسيرة مع إضاءات سريعة من حياة هذه الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات. من هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله كما ذكر ذلك في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، قال: بنت الإمام الأكبر، أو بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. هكذا ترجم لها الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وبين نسبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأمها هي أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة الكنانية، فهي عربية صليبة من نسب شريف عريق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أمها. وهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أبيها في الجد السابع، تلتقي معه في مرة ابن كعب، وكذلك تلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أمها في الجد الحادي عشر أو الثاني عشر، لأنكم تعلمون أن قريش لها بطون وأفخاذ، وتلتقي في فهر ابن مالك، وفهر هو قريش، ولا شك أن قريش هي أوسط العرب وأفضل العرب وأكرم العرب على العرب. فالله سبحانه وتعالى من عليها بهذه المنة وبهذه النعمة، بالإضافة إلى النعم الأخرى التي منها سبحانه وتعالى المنعم على هذه المرأة العظيمة المباركة على أم المؤمنين، أن جعلها سليلة هذا النسب العريق الشريف، فهي النسيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن نشأت في بيت مبارك. أيضا من نعم الله تبارك وتعالى على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فتحت عينيها على الدنيا وأبواها مسلمان، لم يكن أبواها مشركين في حياتها، فنشأت في بيت مسلم. وأي بيت نشأت فيه عائشة؟ أحب بيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيت الصديق الأكبر صاحبه وحبيبه، صاحبه قبل البعثة وصاحبه بعد البعثة والنبوة، وصاحبه قبل الهجرة وصاحبه في الهجرة وصاحبه بعد الهجرة، وشهد معه جميع المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه وجليسه في قبره، وسيكون صاحبه في الفردوس الأعلى. رضي الله عن أبي بكر، عن الصديق الأكبر، أفضل رجل على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل رجل على الإطلاق بإجماع الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق الأكبر، إلا من شذ من هؤلاء المبتدعة والزنادقة الذين لا عبرة بشذوذهم. فعندما فتحت عينيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتحت عينيها على التوحيد والفضيلة والقرآن والإسلام يتلى في بيتها، ما عرفت الشرك قط، وما عرفت الرذيلة قط منذ أن خرجت على وجه هذه الدنيا رضي الله عنها وأرضاها. ترعرعت ونشأت في بيت طهر وعفاف وكرم وبذل وطاعة وتوحيد وسنة وبذل للخير في كل مكان. بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عرضت إحدى النساء على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من بكر وثيب. البكر كانت عائشة، والثيب سودة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهذا الزواج، وكان عمرها 6 سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك لم يقع طبعا الدخول، وما بنى بها صلى الله عليه وسلم إنما فقط عقد عليها. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، وهاجر كما هو معلوم هو وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، وترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل بيته، بناته وزوجتيه سودة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، تركهما في مكة، كما أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قد ترك أهله وأبناءه، تركهم أيضا بمكة. فعندما استقر المقام بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في المدينة، أرسل من يأتيهما بأهلهما، فجيء بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها مع أهل أبي بكر، مع أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، وأتت إلى المدينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت أجواء المدينة آنذاك فيها شيء من الوباء، ولذلك تألم كثيرا وتغيرت الأحوال ومرض كثير من المهاجرين، ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا عندما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أصابها هذا الوباء، فمرضت مرضا شديدا أطرحها الفراش أو طرحها الفراش حتى تساقط بعض شعرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبارك الله تبارك وتعالى في المدينة، وأن يحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة أو أشد، وأن يرفع عنها الحمى إلى الجحفة، فاستجاب الله عز وجل لدعوى نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك استقرت الأمور المهاجرين، وكما تعلمون الصور المشرقة البذل والعطاء الذي سطره الأنصار رضي الله تعالى عن الأنصار نماذج من الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وخلد هذه التضحيات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا عرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بعائشة وأن يبني بها صلى الله عليه وسلم، فاعتذر عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك أهل التواريخ والسير بأنه لا يملك هذا المهر صلوات ربي وسلامه عليه. والمهر حق كما يقول العلماء للمرأة، ويجب قبل الدخول بها ويتعين عند الدخول، فأعطاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا المهر لابنته، وكان مهر أزواجه صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا، وهذا يعادل 500 درهم من الفضة، يعني في وقتنا المعاصر تقريبا قرابة 50 دينار أو أقل. هذا كان مهر زوجاته رضي الله تعالى عنهن، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، ولنقف مع هذه اللحظات الجميلة في زفافها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما روى ذلك البخاري في صحيحه. تقول في صفة زفافها، قالت: فقدمنا المدينة فأتتني أم رومان، والكلام لعائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: فأتتني أم رومان والدتها وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، صغيرة تلعب مع الفتيات، قالت: فصرخت بي، نادتني من بعيد، فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب حتى ذهب نفسي، جاءت مسرعة تركض، قال: فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا أي النسوة على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. إذن هذا كان زفافها رضي الله تعالى عنها وأرضاها بهذه البساطة، أصلحت وهيئت ثم زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء بنت يزيد، تقول: كنت صاحبة عائشة رضي الله تعالى عنها التي هيئتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء: فوالله ما وجدنا عنده قرى، ما وجدنا ضيافة، هذا يوم فرح ويوم مناسبة يقيم الإنسان الوليمة، قالت: فما وجدنا عنده قرى أي ضيافة إلا قدحا من لبن، قالت: فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن، ثم ناوله عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بحضور بعض الجوار ونساء الأنصار. تقول أسماء: فاستحيت الجارية، استحيت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أن تأخذ القدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي منه. قالت فأخذته على حياء فشربت منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. إذن أيها الإخوة، تزوجها وهي لها 6 سنوات وبنى بها ودخل بها ولها 9 سنوات بعد هجرته ب7 أو 8 أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لها فضائل كثيرة، لها فضائل كثيرة في أحاديث متعددة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء فضلها في القرآن العظيم، وأنزل الله تبارك وتعالى فيها آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس بعد هذا الشرف من شرف، وليس بعد هذا الفضل من فضل، وليس بعد هذه الكرامة من كرامة، أن يمدحك وأن يثني عليك رب الأرباب وملك الملوك وقيوم السماوات والأرض، وأن يذكر الثناء عليك ومدحك في كتابه الخالد الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا تحتاج إلى تزكية المزكين، ولا تحتاج إلى مديح المادحين، ولا تحتاج إلى ثناء المثنين عليها، لأن الذي أثنى عليها والذي مدحها وبرأها وزكاها وفضلها هو رب العالمين جل في علاه. لذلك لن أذكر هذه الآيات الآن، لأننا إذا ذكرنا هذه الآيات لابد أن نذكر سببها، وسببها يحتاج إلى شيء من البسط وشيء من التفصيل، سنرجئه بعد قليل. من السنة جاءت أحاديث كثيرة في فضائلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من ذلك ما رواه البخاري رضي الله رحمه الله في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام يا عائش، وهذا من الدلال ومن حسن العشرة التي كان يبديها النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لا سيما لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان يعني يدللها يا عائش تصغير عائشة، وكان يقول لها أيضا يا حميراء تصغير حمراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما بين ذلك ابن الأثير في الغريب، بين ذلك أن حميراء تصغير حمراء، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينادي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، قد ذكر ابن القيم وغيره أنه لم يثبت في ذلك شيء، ولكنه ثبت في ذلك والله أعلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بإسناد صححه، قال بأنه ثبت هذا الاسم وساق حديثا في ذلك. إذن كانت تلقب بعائش أو حميراء أو يبنة الصديق، كما جاء في أيضا أحاديث متعددة قال لها لا يبنة الصديق، وأيضا كانت تكنى بأم عبد الله، هي لم يرزق الله عز وجل الولد، ويعني شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأرشدها عليه الصلاة والسلام أن تتكنى بابن أختها، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال والخالة بمنزلة الأم، فتكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وأمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة من أبيها رضي الله تعالى عن الجميع، ولذلك كانت تحبه حبا عظيما، وكان عبد الله بن الزبير يحبها حبا عظيما، كما قال أهل العلم ربما فاق حبه لأمه عائشة حبه لأمه أسماء، وكان من المقربين، وكان من الآخذين العلم والحديث عنها، فهي الفقيهة العالمة المحدثة، روت ما يزيد على 200 و2000 حديث، 2100 حديث روتهما الصديقة الفقيهة العالمة لأمة الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. جبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين يسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقلت، يعني عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في حديث طويل له قصة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن، وهن بشر ويعتريهن من الغيرة كما يعتري الضرائر، فعندما وجدنا ما لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من المكانة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الناس كانوا يتقصدون الهدايا التي يهدونها للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة لتطيب نفسه صلى الله عليه وسلم، فهذا أدى يعني إلى غيرة نسائه، هذا أمر طبيعي رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فما كان من نسائه إلا أن أرسلن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وطرقت الباب على أبيها صلى الله عليه وسلم وقالت: إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: أي بني، أتحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه، رضي الله تعالى عنها. فعندما ذهبت فاطمة رضي الله تعالى عنها ورجعت إلى النساء وهن ينتظرن هذا الجواب، وبطبيعة الحال بالنسبة لهذا الجواب هو لم يرق لهن، فما كان منهن إلا أن أرسلن زوجته الأخرى أم سلمة، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا حظية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة عندما خاطبته في عائشة وفي أمر عائشة أن يعني نساءك يريدن من من من من من هذه الحظوة كما لعائشة عندك، وهذا أمر لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكه أي رجل. الذي الواجب عليه لا يفهم من هذا الكلام أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظالما، أبدا، هو معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وسلم، ولكن المرأة بطبيعة الحال تريد في أدق التفاصيل، وهذا أمر قلبي لا يملكه الإنسان. أما في الأمور الظاهرة كان عادلا صلى الله عليه وسلم ولا شك. فقال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأيضا روى البخاري رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربع، ثم ساق الحديث وفي آخره قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا أيضا يشعرك هذا الحديث بكرامة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعظم مكانتها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، فالذي قال أو جعل سبحانه وتعالى الكمال لهؤلاء النسوة الأربع هو الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها جل في علاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأراد صلى الله عليه وسلم أيضا أن يطيب خاطرها. صحيح ما ذكرتك في جملة النساء الأربع، ولكن أيضا لتعلم الأمة أن لعائشة فضل على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما وصفها الذهبي رحمه الله بقوله: أفقه نساء الأمة على الإطلاق. هي الفقيهة، هي المحدثة، هي الأديبة، كانت تعرف بالشعر والأدب، وكانت نسابة وأخذت الشعر وعلم العرب وأنساب العرب من أبيها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وكذلك كانت من علومها كانت تعرف في الطب كما ذكر ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله. وسألها عروة ابن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله تعالى عنها: كيف عرفت الطب؟ فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان أطباء العرب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصفوا له الدواء، خصوصا في مرضه الأخير الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فكانت تستمع لهذه الوصفات من الأعشاب وغيرها، فتعلمت هذا الأمر منهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هي عالمة موسوعية رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، فكانت حريصة على العلم وعلى تحصيله، ولها سؤالات مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عن تفسير آية، أو تسأل عن حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسأل عن موقف من المواقف التي أشكل عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يعني لا يتسع المقام لطرقه، لأنها مواقف كثيرة وردت عنها رضي الله تعالى عنها، بل هي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجال قد استأثروا بك علينا، أي على النساء، فاجعل لنا يوما. فخص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بيوم ليعظهن ويذكرهن ويعلمهن فيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا من المواقف المشرقة، كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بمزيد عناية، وكان يلاطفها ملاطفة عظيمة، لأنها باختصار هي أحب الناس إلى قلبه. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما وجد ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم: ظن أنه أحب الناس إلى قلبه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. لذلك كان كما قلت لكم يخصها بمزيد عناية وملاطفة رضي الله تعالى عنها، وأيضا المواقف في ذلك كثيرة، منها أنه كان يسابقها عليه الصلاة والسلام في سفراته، سابقها في بداية يعني زواجه فسبقته، كانت نحيفة قليلة اللحم، وسابقها مرة أخرى عليه الصلاة والسلام فسبقها واعتذرت، قالت: ثقلت وكثر اللحم، سمنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك. يدخل عليها مرة وتشتكي رأسها، تقول: ورأساه؟ فيقول لها عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأساه يا عائشة. توفي عليه الصلاة والسلام ورأسه بين سحرها ونحرها، قد ضمته إلى صدرها، وريقه خالط ريقه صلى الله عليه وسلم. إذن المواقف التي تبين حبه وملاطفته وتقديره وتبجيله لهذه المرأة المباركة المبرأة أكثر من أن تحصى. لعلنا نأتي في دقائق يسيرة حتى لا أطيل عليكم بذكر مجمل، لأننا إذا ذكرنا سيرتها لا بد أن نتعرض لهذه القضية التي أصبحت قضية مدوية، وتزلزلت المدينة بأركانها من هذا الإفك العظيم الذي تفوه به عبد الله بن أبي بن سلول ومن أعانه من المنافقين على نشره. القصة باختصار شديد، حادثة الإفك، أنه في السنة الخامسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليغزو قوما وهم بنو المصطلق، وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا خرج يقرع بين نسائه قرعة، أيتهن خرج سهمها خرج بها، في هذه السفرة أو في هذه الغزوة، فخرج سهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فخرجت معه. انتهت هذه الغزوة، تسمى بغزوة بني المصطلق نسبة لهؤلاء الذين غزاهم، وتسمى كذلك بغزوة المريسيع نسبة لوقوع هذه الغزوة قرب ماء يسمى بالمريسيع. في طريق عودة الجيش إلى المدينة، وكان لها من العمر آنذاك قرابة 12 سنة أو تزيد قليلا، 12 أو 13 سنة. ففي طريق عودتهم نزلت القافلة أو نزل الجيش منزلا في الليل يرتاحوا. ذهبت رضي الله تعالى عنها وأرضاها لقضاء حاجتها، وبطبيعة الحال إذا كان الإنسان في الخلاء يقضي حاجته يذهب بعيدا، وخصوصا النساء كنا في السابق يذهبن ليلا أستر لهن. ذهبت رضي الله تعالى عنها ثم رجعت. عندما رجعت وقد استعدت القافلة للرحيل تلمست على صدرها فافتقدت عقدا لها، فذهبت مباشرة إلى المكان الذي ذهبت إليه. ذهبت إلى هذا المكان، جاء الرجال الذين يحملون الهودج، طبعا ما ينظرون داخل الهودج، هم آخر عهدهم بالهودج أنها رجعت، ولم ينتبهوا أنها ذهبت مرة أخرى، وكانت كما قلنا صغيرة خفيفة اللحم ليست ببدينة، فحملوا الهودج ولم يستغربوا خفته ظنا منهم أنها في داخل الهودج. وضعوا الهودج على البعير، أذن المؤذن بالقافلة، سارت هذه القافلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليميز الله الخبيث من الطيب. رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى المكان، وإذ بالقافلة قد ارتحلت، فما كان منها رضي الله تعالى عنها إلا أن مكثت في مكانها. وهذه والله أعيدها وأكررها، كرامة من الله تبارك وتعالى لعائشة. سبحان الذي ألقى عليها النوم، وسبحان الذي ألقى في قلبها السكينة والطمأنينة وأذهب عن قلبها الخوف والروع. من الذي يستطيع منا أن يمكث في البرية لوحده؟ من؟ أيستطيع أحدنا أن يمكث في سيارته في صحراء منقطعة في سيارته لوحده؟ لا يستطيع. كثير من الرجال الأقوياء لا يستطيعون، فكيف بفتاة صغيرة لم تتجاوز 13 سنة لوحدها في صحراء منقطعة تموج بالسباع وقطاع الطريق والفساق، كيف تنام؟ أليست هذه كرامة؟ بلى والله كرامة. فثبتها الله عز وجل فنامت، وهذا من فقهها وسعة إدراكها وعقلها رضي الله تعالى عنها. لم تولول، لم تصح، لم تصرخ، لم تجري في أي مكان. قالت في نفسها هم سينزلون في المحطة القادمة ليستريحوا، سيفقدونني، فأول ما يتبادر إلى ذهنهم المكان الأخير الذي افتقدوني إليه سيرجعون إليه. فمكثت ونامت. في الصباح كان صحابي جليل صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه السلمي، كان نومه ثقيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعله لنقل وظف هذه السلبية النوم الثقيل توظيفا إيجابيا. بعد أن يصلي الفجر ينام، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل بعد الجيش يتفقد، سقط المتاع أمرا قد نسيه أحد، يلتقطه ثم يدرك به الجيش. قام صفوان من النوم بعد بزوغ الشمس فرأى سوادا على الأرض، فذهب وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان يعرفها قبل نزول الحجاب، وقد سقط جلبابها عن وجهها في نومها. فأتى رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يزد على قوله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذ يكرر هذه الكلمة بصوت مرتفع حتى تستيقظ أم المؤمنين، فاستيقظت قالت فخمرت وجهي بجلبابي، فأتى بناقته وأناخها وأركبها ثم ساق هذه الناقة ليدرك الجيش. تقول والله ما كلمني كلمة واحدة. فعندما أقبل على الجيش والجيش قد أدركوه في فترة راحته وقد نزلوا منزلا، وجد الخبيث رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول متنفسا للنفاق، فقال هذه القول الآثمة التي تقشعر لها الجلود والأبدان، تتفطر لها السماء وتتشقق لها الأرض، قال والله ما نجت منه ولا نجا منها، كما يقول هذا الخبيث المجرم ومن كان على شاكلته. أتى صفوان كأن شيئا لم يكن، وسارت القافلة ووصلوا إلى المدينة. طبعا بدأ الإفك والإفك والافتراء والكذب والبهتان، بدأ الإفك ينتشر. بمجرد وصول القافلة أو الجيش للمدينة مرضت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأصبحت طريحة الفراش، وفي كل يوم يزداد الإفك اتساعا، وفي كل يوم يزداد هؤلاء المجرمون المنافقون وهم يخوضون ويدوكون في عرض الصديقة، بل في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه هذا الأذى كان يتمنى أن ينزل عليه وحي من السماء ليقطع هذه المشكلة، ولكن الله عز وجل لحكمته ليميز الله الخبيث من الطيب، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ليميز المرجفين المنافقين من المؤمنين الصادقين، لا بد من الابتلاء والاختبار. فانقطع الوحي شهرا كاملا. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل كيف الحال التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن المسلم الحر لئن يقطع قطعا قطعا لأن ينشر بمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه أهون عليه من أن يتكلم شخص واحد في عرضه. فكيف وليس بشخص ولا شخصين ولا ثلاثة، المدينة قد انتشر فيه هذا الإفك. فالأمر صعب ومحنة وابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أقرب الناس إليه، استشار علي بن أبي طالب ماذا أفعل. فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، قال يا رسول الله النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، الأهل البدع والضلال، أهل البدع والضلال والزندقة دائما يستغلون مثل هذه المواقف. شوف في أصلا خلاف، في بغض وفي كر بين علي وعائشة، وهذا كلام باطل. علي نظر إلى مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقول بالعامية الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح، وما اتهم عائشة، قال لها ايش حقت عن راسك، خلاص النساء طلقها وانتهت القضية. سأل أسامة بن زيد ما تقول، قال يا رسول الله أهلك وما علمنا عليهن عليهن إلا خيرا، وإن تسأل الجارية تصدق. دعا بريرة جارية عائشة، ها يا بريرة هل تنقمين شيء على عائشة؟ لأن المرأة إذا عندها خبايا وعندها يعني أمور منكرة لا تستطيع أن تخفيها دائما، ولذلك تجد الآن كثير من المصائب من الذي يخرجها؟ خدم البيوت. فسألها هل تنقمين على عائشة شيئا؟ قالت لا إلا أمرا واحدا، ما هو؟ قالت كنت إذا عجنت العجين وقلت لها انظر إليه حتى لا تأتي الداج، الحيوانات كالدجاج وغير التي تكون في البيوت، حتى لا تأكله الداج حتى أرجع، قالت فتلهو وتلعب فتأتي الداجن فتأكل العجين، قال فقط هذا الأمر كان يضايقني. زادت حيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما اشتد الإفك وأختصر الكلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر إلى المسجد وقال: أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي واتهم رجل آخر لا أعرف عنه لا أعلم إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا معي، يعني صفوان بن المعطل السلمي. فقام أسيد بن حضير نظر الله وجهه وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، أنا أعذرك، أنت أشر بس، إن كان منا معشر الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخوان الخزرج فمرنا، شوف الأدب، فمرنا لنضرب عنقه. هنا تكلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان سيدا من سادات الخزرج وابن سلوم من الخزرج، فقال: والله لا تقدر على قتله، أو كلمة نحوها. فغضب أسيد وقال: والله إنك منافق تدافع عن المنافقين. فثار الحيان وكاد أن يقتتلاه حتى هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. في نهاية المطاف عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، المؤمنة الغافلة المحصنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم تكن تعلم بما يدار في المدينة. استمر مرضها شهرا كاملا، وبعد انقضاء الشهر شعرت بشيء من النقاهة وأرادت أن تخرج ليلا لقضاء الحاجة، لأن النساء في السابق، نساء العرب، العرب جميعا، كانوا يستنكفون على اتخاذ الحشوش، يعني الحمامات في البيوت، تستنكف العرب، تستقذر، وما عرفوا هذه الحشوش إلا عندما فتحوا بلاد الشام، وجدوا الشام أنهم يتخذون في بيوتهم المراحيض أكرمكم الله، فانتقلت هذا الأمر إلى العرب، وللعرب عندهم المبرز إلى الآن في مكة والمدينة والرياض وبعض المناطق، المبرز، تخرج النساء ليلا. فخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نقاهتها وشفائها من المرض وهي لا تعلم شيئا، مع أم مصطح إحدى الصحابيات. في الليل أم مصطح عثرت في ثوبها، فقالت عندما عثرت: تعس مصطح، تعس مصطح، مصطح ابن أثاثة ابنها وهو من الصالحين. فقالت عائشة: ما تقولين؟ كيف تدعين على ولدك وعلى رجل صالح؟ فقالت أم مصطح: أو ما تدرين ما قال مصطح؟ قالت: وما قال مصطح؟ فساقت لها حديث الإفك. ومصطح وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، هؤلاء المؤمنون الخلص، زلت أقدامهم في شيء من الإفك، ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد انتهى القصة حد القذف، أما المنافقين لم يقم عليهم حد القذف. لماذا؟ لئلا يطهرهم به في هذه الدنيا، وسيجدون سوء أعمالهم في ذلك اليوم العظيم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أخبرت فرجعت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نقول سريعا حتى نختصر، رجعت إلى بيتها ونزل بها ما نزل من الهم، صعقت، كيف وهي الشريفة الطاهرة النسيبة أم المؤمنين يتجرأ هؤلاء الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم ينتسبون إلى الإسلام ويطعنون في عرضها. رجعت إلى بيتها، واسمعوا ما قالت، انظروا إلى هذه المرأة الحكيمة، درس عظيم للنساء. أسألكم، لو وقع مثل هذا الأمر لأحد نسائنا، ليس تصل العرض، لكن لو وقع أمر معين أن المرأة شتمت من بدون علمها ثم لم تجد الدفاع من زوجها، غالب النساء ستقلب الدنيا رأسا على عقب على رأس زوجها. رجعت رضي الله تعالى عنها بكل هدوء، ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعاتبه، ولم تقم عليه الدنيا، من بيت شريف، من بيت أدب. فقالت له: أتأذن لي أن أمرض في بيت أبي؟ قال: نعم. فخرجت وذهبت إلى أمها، وأخبرتها الخبر، اعتذرت أمها، حاولت أن تهدئها، ولكن الأمر عظيم. فجلست رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: فبكيت بعد أن وجدت شيئا من النقاهة والشفاء من المرض، قالت: زاد همي وغمي ومرضي، فبكيت ليوم وليلتين كاملتين، والبكاء لا ينقطع حتى انقطع الدمع من عيني. بكاء متواصل من شدة الألم وهول المصيبة. في صباح اليوم الثاني، بعد مرور يوم وليلتين، في صباح اليوم الثاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على بيت أبي بكر، فوجد أبا بكر وأم رومان جالسين بالقرب من فراش عليه عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد أصابها الهم والغم والمرض. فحمد الله صلى الله عليه وسلم كعادته، ثم قال: يا عائشة، إن كنت بريئة والله إن كنت بريئة فسيبرئك الله تبارك وتعالى، وإن كنت، شوف الكلام الخطير المؤلم بالنسبة لها رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر ما يعلم الغيب ويحكم بالظاهر، فقال: وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن الله يتوب على من تاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله تعالى عنها لأبيها، قالت: يا أبتي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأدب، الأدب الجم، لم تنفجر في وجهه بصراخ أو بشتيمة أبدا، تعرف الحدود رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أمها، ولعن الله من لعنها. فقالت: يا أبتي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق الأكبر: والله ما أدري يا بنية ما أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا أمه، أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: لو قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني. ثم قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، ونسيت اسمه من هول المصيبة وعظمها، نسيت اسم يعقوب. قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قاله أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فانقلبت رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى الجدار، وأعطتهم ظهرها، وأجهشت في البكاء رضي الله تعالى عنها. لم يبرح عليه الصلاة والسلام مكانه، نزل عليه الوحي من السماء، نزل عليه الوحي من السماء يبرئها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعندما سري عنه صلى الله عليه وسلم واستبشر وقال: يا عائشة، أبشري، أما الله فقد برأك من فوق سبع سماوات. فقالت لها أم رومان: قومي إليه، يعني قومي للنبي عليه الصلاة والسلام واشكري واحمديه. فقالت: لا والله لا أشكر إلا الله تبارك وتعالى وحده. أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، 10 آيات من سورة النور، هذه السورة العظيمة التي كلها نور، الله نور السماوات والأرض. أنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عندما يتكلم هذا الخبيث المرجف ومن يدافع عنه الآن: لا تحسبوه أيها الإخوة الموحدون المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم شرا لكم، بل هو والله خير لكم. انظروا لهذه المساجد في أصقاع الدنيا، تقيم المحاضرات والملتقيات، تلو المحاضرات والملتقيات والخطب في بيان فضائل الصديقة وفي نشر سيرتها، هذا من الخير، بل قبل أيام قليلة عشرات المواليد من الإناث في بلاد المغرب تسموا باسم عائشة، عشرات الإناث تيمنا بهذه المرأة المباركة. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، وسيعيد التاريخ نفسه، وستبقى الصديقة راية ومنارة شامخة رغم أنوف الحاقدين. أما هؤلاء الزنادقة سيذهبون إلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة التاريخ، إلى القاذورات، إلى المستنقعات، هؤلاء الكفرة الزنادقة. ولا أتحرج في قول الكفرة، ليس بعد هذا الكفر من كفر. امرأة يطهرها رب العزة والجلال في القرآن الكريم يقول إنها مبرأة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجاته في آية عظيمة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم يأتي زنديق من الزنادقة خبيث يقول لا هذه كافرة، ويخرج سفيه آخر ويقول لنتحاور. أي حوار، أي حوار تريده مع هؤلاء الزنادقة؟ ليس هناك حوار وليس هناك نقاش على مسلمات الدين وثوابته. أقول إذا سمحنا وإذا قبلنا أن نجعل هذه الثوابت قابلة للنقاش والحوار لا خير فينا. هذا الذي يريدون. وقالها هذا الخبيث في مقابلتي، قال وهو يخاطب أتباعه الزنادقة السفهاء، يقول لهم معلش الآن في ردة فعل في العالم، لكن ما يخالف السنة القادمة سنحتفل مرة أخرى حتى تكون هذه الأمور نكسر الحاجز، كفعل اليهود تماما، كفعل اليهود تماما. اليهود هكذا يفعلون، يصدرون فقاعة كبيرة مدوية ليروا ردة الفعل. فنقول له ولأمثاله ولمن دافع عنه ولمن وافق لا وألف له، سيبقى الدفاع عن أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته، وعن القرآن الكريم، وعن ثوابت الأمة ما دبت أرواحنا في أجسادنا حتى نلقى الله عز وجل. لذلك أقول والوقت قد أزف، توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد عمر مديد في نهاية خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها، ولها من العمر 67 سنة في سنة 58 للهجرة في ليلة 17 من رمضان المبارك، ودفنت بالبقيع وظهر البكاء والحزن. ونقول كما قال عمر الفاروق عندما بلغه نبأ وفاة خالد بن الوليد، قال على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. ونقول كذلك على مثل الصديقة بنت الصديق، على مثل حبيبة حبيب رب العالمين فلتبكي البواكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأفلت هذه الشمس التي كانت تضيء للعبادة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الكلام لا شك أنه يحتاج إلى أوقات كثيرة، وكان الوقت المقرر نصف ساعة، وأنا أعتذر أولا لأخي وحبيبي الشيخ حمد ولكم أيضا على هذه الإطالة، ولكنها يعني لا يملك الإنسان نفسه عندما يجد نفسه يريد أن يتكلم عن مثل هذه القمة الشامخة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، هب في النصرة والدفاع عن أم المؤمنين. كذلك أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في من تطاول على عرضها وعرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلى هذا الدين أن عجائب قدرته عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.